بعد بذكر الله لقد قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقد قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أيها الإخوة لا تفتنكم الصلاة ولا يفتنكم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا والشكر موصول للإخوة المتابعين والأخوات المتابعات وكذا موصول للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظكم الله جميعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله يسأل هل العقيقة إطعام أم يجوز توزيع الذبيحة كل جائز إلا أن فريقا من المالكية ذهبوا إلى أن العقيقة يستحب توزيعها على الناس قالوا إذ لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس للعقيقة أما الشافعية فيرون أنها طعام إن شئت جمعت له الناس وإن شئت وزعتها لهم في بيوتهم فالأمر في ذلك واسع وبالله التوفيق تقول لو تريد أن تصلي فرضا قديما مع فرض جديد صلي على المتيسر لك هل يجوز لبس الباروكة الصناعية للزوج كانت شعرا لله إن النبي لعن الواصلة والمتوصلة حكم أكل مربى العنب لا بأس بذلك فليس فيها شيء فليس ثم شيء يحرمها هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ نعم موجودتان الآن لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم واتقوا النار التي أعدت للكافرين اتقوا النار التي أعدت للكافرين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في صلاة الكسوف ورأى النار أيضا في صلاة الكسوف وأيضا قد قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال جابر أما إن قد سألنا عن ذلك أو ابن مسعود يقوله قالوا أرواحهم في حواصل طير خضر تزرع في الجنة حيث شاءت فاطلع عليهم ربهم الحديث إذا اختلف هل يجوز أن أقصر في الصلاة وأنا مسافرة في الثلاث أيام الأولى نعم يجوز ذلك حكما دهس قطة بالسيارة غير متعمد لا شيء عليه أكثروا من ذكر الله حتى يقال مجنون لا يصح بل الأذكار التي نقولها بعد الصلوات النوافل ليس ثم شيء مخصوص من الأذكار بالصلوات النوافل هل يجوز أخذ جزء من مبنى لجمعية شرعية لفتح مكتب بريد الانتقال من الأدنى للأعلى يجوز لكن من الأعلى للأدنى لا يجوز فما هي الاستعمالات التي تستعملها الآن هذه القطعة حتى نقول لك يجوز أو لا يجوز هل يجوز لي أن أصافح أخت زوجتي لا يا يوسف لا يجوز لك ذلك إنها محرمة مؤقتا كعمة الزوجة وكخالتها فلا يجوز لك أن تصافح المحرمات تحريما مؤقتا استمع إليهما خذ منهما الخير وإذا أخطأ في شيء فلا أحد يقبل أن يأخذ الخطأ من أي شخص كان أما هما فاستفد من علمهما بارك الله فيك هل يوجد تارك صلاة محترم قد يكون محترما في أمور الدنيا أما في الدين فإنه مجرم لأن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين هل لو تكلم أحدهم في حق طفل يكون غيبة؟ نعم إذا كان الطفل يتضرر بمثل هذا الكلام فهي غيبة كمن يقذف مثلا فتاة صغيرة وهي لم تبلغ فيأثم أيضا على ذلك كما هو معلوم حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه حديث ضعيف الإسناد ومعارض بأحاديث الكفاءات في النكاح حكم الصلاة في سفر الصلاة في سفر تقصر استحبابا من يترك الدعاء بحجة أنه حتما يعصي الله هذا شاذ الفكر شاذ الفهم. هل إذا لم يتحقق الخشوع في الصلاة تكون باطلة؟ لا تكون باطلة، لكن الأجر أقل. بارك الله فيك يا رأفت. ما وضحت لي أمس هل أكلف أحدا بالحج عني ويجزئ أم لا لعدم قدرتي الصحية؟ يجوز لك إذا كنت عاجزا تماما عن الحج أن توكل شخصا عنك إن شاء الله. رايح إن شاء الله ذهب للسنة دي للحج وضحي في السعودية. يجوز أضحي في البيت لأهل بيتي؟ نعم، إذا كنت تسأل عن الأضحية يجوز، وأنت في أي مكان أن توكل من يذبح لك الأضحية في بلدك. أما دماء التمتع الخاصة بالحج فلا يجوز إلا في مكة أو منى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل فجاج منى ومكة طريق ومنحر. هل يجوز رفع نقاب زوجتي وتكون بدون حجاب أمام أخي؟ لا يجوز ذلك، والحم الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رجل قال لزوجتي في رسالة: أنت طالق، ولم يقصد الطلاق، الطلاق واقع. حكم من شد شعرة من جسده ومحرم للعمرة؟ إذا كان ذلك سهوا فلا شيء عليه. هل يجوز أخذ المصحف من المسجد للحفظ فيه؟ لا يأخذ جزءا من المسجد مصحفا من المسجد للحفظ فيه. الصلاة في سفر تقصر عند كم يوم؟ الصلاة في السفر لم يرد تحديد عن رسول الله بمدة معينة، ولكن ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها 3 أيام وبعد ذلك تتم. والأقوال في هذا الباب أقوال متعددة. هل لون اللباس للمرأة فيه أفضلية وفضل الأسود؟ نعم، الأسود أفضل، لأنه لبس نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب وكذا، فإنه ملبس الأنصاريات والمهاجرات الأول. يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب قمنا وكأن على رؤوسهن وكأن عليهن الغربان من السواد، أو كما ورد في الأثر. حكم خصاء الماعز لا بأس به، تأجر ولي محل وحن أبيع بضاعة قبل أن أستلمها في محلي. إذا كنت تأكدت من بيعها من استلامها يعني في سيارتك مثلا فلا بأس، إلا إذا كانت طعاما. هناك روايتان، رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حتى يقلها التجار إلى رحالهم، إلا أن لفظة السلع ضعيفة، ولكن لفظة الثابتة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. وفقك الله يا حسام وحفظك، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، أحبك الله يا علي بن رزق. تحذير إنسان من شر إنسان آخر تعتبر نميمة؟ لا، التحذير يجوز فيه ذكر الشخص بما يكره إذا كان شريرا مفسدا وأنت تحذر منه. تقبيل الأجنبية واحتضانها بنية الصداقة هذا محرم لا شك، حكم يسمى بآيات السكينة. القرآن آيات سكينة، ما عندنا آيات تسمى آيات السكينة. البول في مكان الاستحمام مكروه. بارك الله فيك يا روحي. الحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عالي الفخذ ودخل عليه أبو بكر إلى آخره، يقول: هل يجوز لبس ابني مايو قصير؟ شوف، فخذ جزء من الفخذ، مايو لا، رسول ما كان لابس مايو يا الكريم. بعض الأخوة تقول إنك تخالف الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه في تصحيح وتضعيف. نعم، في بعض الأحاديث يخالفه، وهو أيضا يخالف غيره، أحيانا يخالف الإمام مسلم. هناك مسائل اجتهادية أحيانا ليس عليها إجماعات، لكن في الجملة هذا إمام عالم من علماء المسلمين وأئمة المسلمين في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت يا سلفي اقرأ أقوال الأولين، اقرأ أقوال الأولين بارك الله فيك شيئا ما في الأحاديث حتى تعرف، حتى تتعلم. الكلام قد يكون غريبا عليك، لكن إذا قرأت قد تتغير فكرتك. ما معنى الأرش؟ أجبناك بالأمس يا أبي يا أويس، فلا معنى لتكرير السؤال. الأرش كما سلف أن يذهب المجروح الذي ضربه شخص وجرحه إلى القاضي كي يؤرش له، ينظر الجرح قيمته تساوي كم فيحكم للمقضي عليه بالأرش، يعني الدية. هل يجوز تأجير محل لكوافيرة نساء اسمها الماشطة إذا كانت تقوم على كتاب الله وسنة رسول الله؟ لا بأس، إذا كانت تخالف الشريعة لا تساعد على إثم العدوان. هل يجوز الحج بالتقسيط إذا لم تكن هناك عوائد ربوية؟ جاز. هل الصلاة بدون خشوع صحيحة؟ صحيحة، لكن أجر أقل إذا أتيت بأركانها. لا تفتحن القسطنطينية فلن يعمل أميرها، الحديث ضعيف. إذا ساعدت شخصا بأن يتوظف واشترط علي نصف مرتبه مقابل توصيفه، اشترطت عليه نفسي، يا أخي مفتري يا شيخ، تأخذ نصف الراتب من أجل أن تبحث له على وظيفة كثير. لكن لو السؤالك يحتاج إلى تفصيل والإجابة تحتاج إلى تفصيل أكبر وأكبر، لكن رؤيتي لك في الجملة أنك الآن ظالم له. ما حكم الرجوع إلى الصلاة بعد صلاة التراويح؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن تصلي بعد التراويح، لكن إذا كنت توقن أنك ستقوم مرة ثانية للصلاة فاجعل آخر صلاتك من الليل وترا. يقول أنا أخطب الجمعة وأصلي بالناس ومحافظ للقرآن، ولي قبول بين الناس بستر الله، لكن بما تنصحني؟ أريد أن أترك هذه الأشياء كلها، تترك خطب الجمعة وتترك الصلاة بالناس وتترك التحفيظ بالقرآن. إن هذا لهو الغبن والخسار. رزقك الله نعما وشرفك الله بالدعوة إليه وشرفك الله بالتجند لنصرة دينه، تريد أن تنتكس وتترك الدعوة إلى الله وتعليم القرآن؟ بئس ما تفكر فيه. كيف يقبل الله الدعاء؟ يعني لعل السؤال ما الأسباب التي تسبب قبول دعائنا؟ هو ما نسأل الله القبول، ربنا وتقبل دعاء، وطيب المطعم والمشرب، ولا تظلم الناس، ولا تأكل حقوق الناس، ولا تظلم. فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. هل يؤم إذا اختلف عالمان من الثقات في تضعيف أو تصحيح حديث هل يؤخذ به ويؤمن به؟ خذ بالأحوط أو بقول الأعلم، خاصة الأولين كالبخاري والإمام أحمد وغيرهما. ما صحة حديث من صلى عليه 100 غفر له؟ له شواهد يصحح بها بألفاظ قريبة. خير رباط رباط عسقلان لا يصح. صديق يسأل، كنت شديد الهمة بالعبادة قبل رمضان وتناقصت الهمة، تعوذ بالله من العجز والكسل. وصادق الصالحين هارون أخي اجد به أذري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إذا دخل الحج بدون إحرام وأنا غير مقتدر على فدية، تهل من الميقات ولو بملابسك وتطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة؟ أيها الأيسر عليك فعلت. ما حكم اللحوم المستوردة؟ فيها تفصيل بلا ريب، كانت مستوردة من دول مسلمة هي حلال، إذا كانت مستوردة من دول كتابية وتزكيها حلال أيضا، إذا كانت وقيفا ومذبوحة بطريقة الصاعق الكهربائي أو بالرصاص لا تجوز. هل هناك حكم الأمة أبناء من ميراث أبيهم 17 عاما ولأن لم يبقى إلا نصف ما ترك؟ أطمن الأمة أبنائها من ميراث أبيهم 17 عاما الآن ظالمة لأبنائها. الأم ليس لها إلا الثمن من الميراث، إذا جارت على التركة كلها فاستحوذت على التركة كلها فقد ظلمت أبنائها. هل يجوز شراء كتب لطلاب العلم بأموال الربا؟ لا يجوز، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حكم الكفالة الإضافية على الأجهزة، ما معنى الكفالة؟ الضريبة تقصد؟ الضرائب فرضت علينا فرضا ولا فليس لها أصل في شريعتنا، لكن ماذا نصنع؟ هل يجوز إذا مررت بقبر لا أعرف صاحبه أن أقول اللهم اغفر لصاحب هذا القبر؟ يجوز إذا كنت في بلاد المسلمين، فالأصل في أهلها الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين والمسلمين، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. هل ذكر أن نهر النيل من أنهار الجنة؟ نعم. قول صور المؤمن شفاء لا يصح. هذا من المصريين. سؤالك، هل لون اللباس المرأة فيه أفضلية؟ أشبت أن الأسود هو الأفضل لأنه أبعد عن الفتنة، ولأنه لباس الصحابيات أغلبهم، زوج يستهزئ بزوجته أمام أهله كي يضحكهم عليها، يأسم بهذا الاستهزاء. يقال هناك ساعة يوم الجمعة هي ساعة قبل المغرب. نعم هناك ساعة يستجاب فيها دعاء يوم الجمعة، لكن ما وقتها بالضبط؟ تلك فيها خلاف طويل بين العلماء. وقد أورد الحافظ ابن حجر نحو من 40 قولا في تعيينها، وقال في نهاية الأمر وظاهر لي أن ما صحت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. حكم عملية للأنف لعظم بارز في وسطه، مع العلم أنه ليس خلقا بل من الضربات التي لحقته، إذا كان للعودة إلى ما عليه عموم خلق الله لا بأس، أما إذا كان تغييرا لخلق الله فلا. ما معنى السلفية؟ أهلها يقولون أننا نتبع السلف الصالح من الصحابة والتابعين. البنوك كلها سواء، اجتنبوا الأبيضين السكر الملح لا أصل له. حكم قول أخي لغير المسلم، إذا كنت تقصد الأخوة الدنيوية كما قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا لا بأس، لكن إذا كنت توهم الناس أن الكافر أخذ لك وتصحح من ثم منهجه، فالله يقول في كتابه الكريم إنما المؤمنون أخوة، فلا يجوز لك أن توهم الناس أن معتقد الكفار يصح. هل من شروط التوبة من الربا أن يأخذ رأس ماله فقط؟ نعم، بحكم امتناع الزوجة عن المعاشرة دون هذا السؤال. حكم أن يكتب اسمه باللغة الأجنبية، الأولى والأفضل أن تكتب اسمك بلغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. الحياة البرزخية هي الحياة التي في القبور من بعد وفاتك إلى يوم البعث. هل يشفع القرآن لمن يقرأه نهارا فقط لضعف عينه؟ أمر فيه واسع. شفاعة القرآن للقارئين العاملين به، حكم الصلاة بعد العصر في يوم الجمعة شأنها شأن غيرها من الصلوات. النبي إذا قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما ذوات الأسباب فيجوزها فريق من العلماء. حكم حقن البوتكس للتجاعيد البسيطة في الوجه للنساء. حيث لا تكن غشا، إذا جاء خاطب وعملت المرأة ذلك تدليسا عليه فلا يجوز التدليس، أما إذا كانت تداويا فلا بأس بالتداوي. ما حكم تكرار العمرة في نفس اليوم؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. دفء الشتاء ما وصلتنا رسائلك. حكم أموال صندوق الزمالة الأفضل البعد عن صندوق الزمالة لما يعتريه من الربا والتثمير لتثمير الأموال في البنوك. المال بالقرآن الحافظ له الذي يقرأه قراءة جيدة ويحفظه حفظا جيدا. ما أدري من هذا الذي يجوز الشرك بالله. ما هناك حديث مكتوب في ساق العرش إلى غير ذلك، كل هذا من الأكاذيب والأحاديث المكذوبة على رسول الله التي يروج بها أهل الشرك بدعهم وضلالهم. قد علمنا أيها المتكلم وأيها المصدر اسما لا أدري اسمك أو اسم مستعار، قد علمنا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. قد علمنا علما يقينيا أن الله قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا تتبع المتشابه بزعمك. إن استجزت أن تسميه متشابه فإن عائشة قالت رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وتلا الآية أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. السلعة سعرها 1000 تدفع 1200 تزود الضمان 3 سنين لا بأس بذلك. حبك الله يا سيد الشربيني بارك الله فيك. رجل حلف بالطلاق أن يسافر إلى بلده ثم رجع كفر كفارة يمين حفظكم الله. هل أقرأ وارتقي ورتل تقال للحافظ أم للقارئ؟ نعم يقال لصاحب القرآن، صاحب القرآن والحافظ للقرآن. محمد بن علي السلفي أجبتك أنني مسلم، ومحمد بن علي السلفي لست من الأحزاب، لست من الأحزاب ولا أتسمى إلا بما سمني الله به. يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني وملكي لا يزول، لا يثبت هذا الخبر. هل هناك علماء أعلم من الصحابة؟ كررت هذا السؤال يا آدم مهدم لا معنى له. هناك صحابة رضي الله تعالى عنهم ألهاهم السفق بالأسواق وتابعيون تفرغوا، لكن في الجملة الصحابة أفضل ممن بعدهم. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فالصحابة أفضل في الجملة، لكن لا يمنع أن يكون هناك عالم كان متفرغا للعلم من التابعين فحصل على ما لم يحصله صحابي. بل كان بعض الصحابة أدنى من عمر فضلا ويحفظ وعنده علم في باب من الأبواب أكثر من عمر، كما قال أبو موسى الأشعري استأذن على عمر 3 مرات فلم يأذن له فانصرف فأتبعه عمر بالرجل يدعوه، قال ما منعك أن تثبت؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم 3 فلم يأذن له فليرجع. قال لا تأتيني على هذا ببينة أو لا أوجعتك ضربا. فذهب عمر فذهب أبو موسى إلى مجلس في أبي بن كعب فأخبره الخبر فقال والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد الخدري. فذهب أبو سعيد الخدري إلى عمر فأخبره، قال عمر ألهاني الصفق بالأسواق. نمت عن صلاة المغرب وأدركت العشاء مع الإمام وصليت المغرب بعد العشاء، صليت المغرب بعد العشاء. ما في مشكلة، لكن الصواب أنك تدرك الإمام راكعا، تدرك الإمام في العشاء تصلي معه العشاء وبعدها تصلي المغرب ولك عذرك آنذاك. وهذا الذي رجحه ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى في المجلد 21. لا تشترك في الضمان الاجتماعي إلا إذا كنت مجبرا عليه ابتعادا عن الشبه وابتعادا عن الربا. الله يتمم عليك زواجك على خير يا أخت سومة. هل يجوز صلاة خلف إمام يرتكب الكبائر؟ إذا كنت تعرف أنه يرتكب الكبائر فابتعد عنه أفضل، وابحث عن أئمة هدى. أما عن الصلاة إذا صلى شخص فهي صحيحة. هل يجوز صلاة الفرائض الفائتة كل يوم 50 ركعة؟ صليها ليست 50 ركعة، صلي الظهر، صلي العصر، صلي المغرب. حكم سب الظالمين وهتك سترهم، تلك لها مقامات. إذا كان الظالم يتنادى في ظلمه وينصح ويذكر فلا يتذكر ويستمر في ظلمه فيجوز التحذير منه وبيان حاله، التحذير منه وبيان حاله إذا استطار شره ولبس أمره على الناس. أما إذا كان الظالم يمكن أن ينجع فيه النصح والتذكير، فالنصح والتذكير يكون أفضل في السر، والله تعالى أعلى وأعلم. أما إذا استطار شره فعل البدع والضلالات والظلم مثلا فيحذر منهم، فالمسألة مسألة للفقه فيها دخل، وللحكمة فيها دخل، وللمصالح والمفاسد فيها دخل. حفظك الله يا شيخ. هل تصح صلاة المرأة بأولادها للتعليم؟ تصلي للتعليم صلاة غير الفريضة، لأن لم نجد أن امرأة تأم أولادها في الفرائض. أرملة معي 4 أولاد وتصرف عليه أسرة مسيحية نصرانية، يجوز؟ يجوز أن يتصدق كافر على مسلم، لا أسميها صدقة، يجوز أن يقبل المسلم هدية من كافر، لأن هاجر أهديت لسارة والذي أهداها هو الجبار الكافر، وأهدتها سارة لإبراهيم عليه السلام، فكان منها إسماعيل عليه السلام الذي من نسله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية من المقوقس ملك مصر، قبل ماريا التي يقال ماريا القبطية أم إبراهيم بن رسول الله، وأختها نسرين وهدايا أخرى. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية من ملك أيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية إلى شاة فذهب وأكل منها. حديث رباط ساعة خير من اعتكاف ليلة القدر لا يصح. هل تجوز قراءة القرآن وأنا نائما من المصحف؟ تجوز، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أشتغل ليلا وأنام نهارا وأجمع صلاة الظهر والعصر أحيانا. وطن نفسك على أن تصلي الصلاة في وقتها، فإذا غلبت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اشترى تاجر منا مزرعة عنب الثمر فقط، هذا السؤال لعله يأتي مرة أخرى. التفرغ لحفظ القرآن الكريم فقط، يعني تتفرغ وبعد ذلك يعني معك أموال تتفرغ لحفظ القرآن وتنفق على نفسك، أم أنك ستتسول؟ وضح سؤالك. حكم أخذ الأجر على القراءة في المحافل، لم يرد هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اللهم اجعلك من المعمرين وإياك يا علاء الذيري حفظك الله. حكم قراءة الفاتحة للميت، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تستخدم الفوائد البنكية في عمل، أو المضار البنكية في عمل يخصك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل الترحم على الكتابي جائز بخلاف الاستغفار له؟ إذا كنت تقصد يهوديا أو نصرانيا مات على اليهودية أو النصرانية فلا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار له. لكن الخلاف قائم في الدعاء للمشرك بالمغفرة في حياته. بعدما مات المشرك لا يجوز أن تدعو له، لا يجوز أن تدعو له، لأن ربنا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وهذا التبين يكون بوفاتهم على الكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هذا شيء. أما في الحياة الدنيا فالخلاف قائم في مسألة الاستغفار للمشرك الحي الحي الحي. فمن العلماء من يقول لا يجوز لأدلة السابقة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين على أنهم أول من بعد ما تبين لهم ظهر لهم عيانا. ومن العلماء من يجوز الدعاء لهم بالمغفرة في الحياة لعل الله أن يتوب عليهم، ويستدل بقوله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذ حكى نبيا ضربه قومه حتى أدموه ويمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حديث الخلافة 30 عاما سبتا فيه مقال. لا أعرف قبول الفتاة بي قبل التقدم لها أم أتقدم أولا، كل جائز. رجاء التعليق على حظ النقاب في الأماكن العامة في تونس، بئس ما تصنعه تونس، فقد فعلت ما هو أقبح من ذلك، فعل ساستها ما هو أقبح من ذلك لما سووا بين الرجل والمرأة في المرأة فعلوا قبيحا أيضا إذ جوزوا للمسلمة أن تتزوج بكافر وللمسلم أن يتزوج بكافرة. فبئس ما يصنعه أهل تونس، بئس ما يصنعه حكامهم. الشعب شعب المسلم يريد أن يقاد بكتاب الله وسنة رسول الله، لكن أئمة الضلال في كل زمن وفي كل مكان يقودون شعوبهم إلى الضلال. فنحذر الشعب التونسي من التحاكم إلى أي قانون يخالف ما أمر الله به وما شرعه الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عياذا بالله من العلمانيين والديمقراطيين والليبراليين والماركسيين، عياذا بالله من هذه الفئام الضالة من البشر الذين يقودون أمهم إلى الجحيم. لكن إن شاء الله سيجعل الله فرجا ومخرجا وستزول هذه الغمم عن المسلمين. نسأل الله أن يولي على المسلمين خيرا. ابنتي تقول لا يأتيها أي خاطب بالرغم من أنها مقبولة الشكل وقد كبر سنها، هل من دعاء؟ هل الاجتهاد في الدعاء، الاجتهاد في الدعاء. اللهم يسر، اللهم. لعيبة الكرة ما حكم فلوسهم؟ لا نستطيع أن نقول إنها حرام، لكن غيرها أولى منها. حكما لم يوقع أن أولادي لعدم وجود ساعة، العقيقة سنة مستحبة. العقيقة سنة مستحبة، من فعلها أثيب ومن تركها فلا إثم عليه. قال الإمام الشافعي ما حصله أفرط في العقيقة رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها. حكما لم عفوا حكم سبنا على هذه زيادة الضمان على السلعة مقابل المال لا بأس بذلك كمثلا. هل يجوز قضاء الصلاة عن الميت بسبب ضرر؟ لا تقضى الصلاة عن الأموات. لم يرد أن النبي صلى عن أحد قد مات أو أقر أحدا على الصلاة على أحد قد مات. ما حكم الوضوء فوق ماذا؟ ما حكم الوضوء فوق الهدوم؟ لا يجوز الوضوء فوق الهدوم طبعا. يعني نرى في الأيام الأخيرة كلام أن ناسا يجوزون المسح على الكم الضيق ويقيسون على الجارب، وهذا لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز، والوضوء باطل بهذه الطريقة. حكم تأخير توزيع الميراث على الورثة، إذا اتفقوا على ذلك فلا بأس بذلك. إذا طلب أحدهم حقا وكان بالإمكان إعطاؤه حقا يلزم القائم على التركة بإعطائه حقا. وعنك الله يا رجاء الفردوس. ما المراد بشفير الجوارح؟ أن تعمل بجوارحك في طاعة الله، تمشي إلى مرضات الله، تعمل في طاعة الله. أسأل، يقول محمد العوضي، أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. هذا الدعاء يا محمد العوضي في مستقر رحمته لم يرد في كتاب ولا في سنة، قل في الفردوس. وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك الفردوس لنا ولك يا محمد العوضي، أن مستقر رحمته فلا نعلم لها مستندا من كتاب أو من سنة. قل الله يجمعنا وياك في دار المقامة مثلا في جنات النعيم، شيء ثبت في الكتاب والسنة. وقد انتقد هذه اللفظة عدد من العلماء. التفرغ لحفظ القرآن الكريم فقط ليس بدون عمل ولا تسول، بل حفظ دون أن أتعلم معه آخر حتى أتمه، لا بأس بذلك ونعم ما تصنع. زوجي قال لي أنت طلق، قم يمشي، هل تقع طلقة؟ نعم طلقة يا سيد الشربين، محسوبة تطليقة، بس لكن لا تقوم تمشي، لأن يلزم إن كانت تطليقة رجعية أن تعتد في بيت الزوجية، لقول الله تعالى اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. ما هذا يا عبد الرحمن؟ نعم. حكم المسح على الجورب، تلك مسألة فيها خلاف بين العلماء، تلك مسألة فيها خلاف بين العلماء. الأحاديث التي وردت في المسح على الجورب لا يثبت منها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بنى قوم جواز المسح على الجورب على أمرين، فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، والأمر الثاني الذي بنوا عليه القياس على الخفين. أما المانعون فقالوا إن الآية الكريمة الآية الكريمة وهي قوله تعالى وأرجلكم من الكعبين فألزمت بالغسل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإلا العقاب من النار وإلا العقاب من النار. قالوا فلما جاءت الآية صريحة أو صريحة في الأمر بالغسل ولم يرد حديث يحولنا عنها التزمنا الآية. فالمسح على الجارة في خلاف بين العلماء وليس الجواز قولا واحدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الصيام ثلاثة أيام في الحج هل من أول ذي الحجة أم من التشريق؟ الأمر في ذلك واسع. منذ إهلالك ذي الحج إلى الثالث عشر من ذي الحجة. بعد قضاء الديون اللهم سد عنا الدين. أعوذ بالله من المغرم والمأثم. هل النذير منتظم موجود الآن؟ الله تعالى أعلى وأعلم، لكن ليس هناك ما يفيد وجوده. وبعد المهدي المنتظر الكلام فيه طال ويحتاج إلى حديث موسع عنه بعض الشيء لأن الناس فيه بين إفراط وتفريط. فتن ابنتي أم لا أرضي على طبيبة مسلمة ثقة تحدد لك الحال، أن إذا فعلت فلا إثم عليك خلافا لما تقرره منظمات الصحة العالمية. منظمات الصحة العالمية منظمات القائمون عليها كفرة، ولا يلتفت لأقوالهم إنما يلتفت أولا لشريعتنا التي جاء بها الرسول من عند الله. ظهر المسح والسحر في الناس بصورة واضحة. ما الحل؟ الحل اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فالله قال في كتابه الكريم في شأن الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فعلى الناس أن يرجعوا إلى ربهم ويعوذوا أنفسهم ويكثروا من ذكر الله. أما شخص تارك للصلاة وامرأة لا تغتسل من حيضتها وشخص يرابي في الشيطان تجلب على هؤلاء بقيدها ورجلها. أما الصالحون فقد قال الشيطان نفسه فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الصوفاني اقتراحك على رؤوسنا وإن كان بالإمكان إن شاء الله امتثلنا. أما حين نرجع من الأسفار متأخرين فتعذرنا جزاك الله خيرا. العقيقة البنت بشاة واحدة. نشديش يقول ابني يتوضا مرة واحدة على جميع الأعضاء هل أمنعه؟ لا، أرشده إلى الأفضل أن الوضوء مرة واحدة. فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرة مرة، وثبت في البخاري أنه توضا مرتين مرتين، وثبت في البخاري أنه توضا ثلاثا ثلاثا، أي أن العضو يغسل مرة واحدة أحيانا، مرتين أحيانا، ثلاث مرتين أحيانا. تاب ولا يستطيع أن يتحلل ممن ظلمهم بسبب من هو غير موجود أو يسبب إحراجه. الإحراج في الدنيا أهون من الإحراج في الآخرة. لكن إذا كنت أكلت ماله لزاما أن ترد، إذا كنت اغتبته أصلح ما قد أفسدته واستغفر له. وحاول أن تستر على نفسك جاكو يا وجزاك الله خيرا يا جاسكو، ما أدري ما أعرف أقر اسمك باللغة الإنجليزية قراءة دقيقة. أحبك الله. ما حكم حلق اللحية نهائيا؟ حلق اللحية نهائيا حرام، لأن فاعلها خالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. هل أي كلام لم يرد في القرآن ولا في السنة لا يجوز التلفظ به؟ أنت تتكلم في مقام عبادة يا نارسو، تتكلم في مقام عبادة ومقام دعاء. دعاء والعبادة لابد أن نعرف ما معنى مستقر الرحمة. أفهمني حفظك الله. معروض علي عمل بشركة مقاولات، أنا مهندس والمشروع إنشاء دور سينما. لا تفعل، لا تشارك في إنشاء أي دور فساد في أي مكان في العالم. هل يدخل المصلي ثلاثا على يساره إذا انشغل بشيء عن الصلاة؟ لا، هذا في وسوسة الشيطان الذي يقال له خنزب تدخل على يسارك ثلاثا. أما السهو لا يستلزم أن تدخل يسارا. صحة قصة ضرب الكعبة بالمنجنيق هذا مروي في كتب السير أن الحجاج فعل ذلك، لكن أسانيد ما حررت تلك الأسانيد. ما الأدية التي تقرأ في الرقية حول العقم؟ ما هناك أدية للعقم ولا أدية لغير العقم، يعني رقية للعقم. لأنه أصبح الدجالون الآن لهم نظام فقل لك رقية. الرقية مشروعة لا شك في ذلك، لكن واحد يقول لك رقية للتي لم تتزوج، يصطنع بعض الأشياء لك ويقول هذه لمن لم تتزوج. آخر يقول رقية للعقيم، رقية للتي تريد ولدا، رقية للتي تريد بنتا، رقية للتي تريد التفوق في الامتحانات، ويخصص أشياء لهذه وتلك. لم أرى دليلا على مثل هذا، إنما الدعاء الوارد. معارضة الزوجة لزوجها في بعض الأمور الدينية تعتبر نشوزا؟ لا، قد يكون لها رأي وقد يكون له رأي، قد تضطر إلى فقهين وتضطر إلى فقهين آخر. مقيمة جدا وهي الحج متمع الحج متمتعا، فكيف تكون الخطوات إن شاء الله؟ نوية الحج متمتعا، كيف تكون الخطوات إن شاء الله؟ أما بأن الحملة التابعة سوف تذهب بنا إلى مكة يوم 7 ذي الحجة، تهل من الميقات، تنوي عمرة من الميقات، تطوف وتسعى وتتحلل، وبعد يوم الثامن تذهب من بيتك إلى منى، وفقك الله. ويقول: ولو ذهبت لقضاء عمرة التمتع ورجعت إلى جدة، إن الآن تجزئ على ما اختاره من أقوال العلماء، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالتحلل بعد عمرتهم قالوا: أي الحل يا رسول الله؟ قال: الحل كله. فلما قال الحل كله جاز للشخص أن يرجع إلى بلده أو إلى جدة كما تقول. هل يجوز الدعاء على الظالمين بعد الفجر؟ يجوز الدعاء على الظالمين بعد الفجر وبعد العصر وفي أي وقت إذا تمادوا في ظلمهم. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كيف النجاة من الفتن مع كثرة التبرج والسفور والاختلاط؟ تزوج يا عبد الله بن حسين، امتثل أمر الله، امتثل أمر رسولك محمد عليه الصلاة والسلام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، عزجت فصم، عجزت تعفى. هل يغفر الله ذنوب العباد؟ من حقوق العباد دون أن يسامح العباد لله الأمر من قبل ومن بعد. هل تكون نبوة ما شاء الله فيكم أن تقول؟ أرى أنه لا يثبت. حكم افتتاح مقهى أبيع فيها قهوة وشاي ومأكولات ومشروبات فقط، لا بأس بمثل هذا التوصيف، لكن سميها شيء غير مقهى، لكن عموما بالتوصيف المذكور لا بأس بذلك. لا رد أبدا مع كثرة تكرار الأسئلة من السؤال. حكم إزالة شعر اللحية المنفوف غير المستوي، لا معنى بقى شعر اللحية المنفوف غير المستوي، يعني إذا كان مشوها فيجوز لك أن تزيل التشوه، إذا كانت شعرة شاذة أو ناتعة يجوز لك أن تأخذ الشاذ المتطاير، إن كانت فوق القبضة يجوز لك أن تقطع أن تقص ما فوق القبضة. حديث كل شيء لهو يلهو به الرجل فباطل إلا رمي الرجل بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهلك إنهن من الحق، أحتاج مراجعة هذا الحديث من كتب العلل مرة أخرى، لكن عموم الأشياء المذكورة رمي الرجل بقوسه، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم إبراهيم كان رميا، كلام الرجل مع زوجته حلال طيب، تأديب الرجل فرسه وتعليم الرجل لا بأس بهذه الأمور. البيئة هي القدرة على الجماع والقدرة على الإنفاق، حكم صك الأضحية وكيف يتم حسابها. صك الأضحية جائز، لكن الأفضل أن تذبحها بنفسك أو توكل من ذبحك على أن تأكل منه، لأن الله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. في عدة علل كل له باطل، بارك الله فيك، نراجعه جزاك الله خيرا. شخص سيعمل عملية هل يجوز تمام جزء من أرباح بنك؟ كل البنوك شأنها واحد، ولا تستعمل العوائد الربوية لمصلحتك. ما حكم الائتمام بمأموم في الصلاة بعد أن ينتهي؟ يجوز لك أن تأتم به، ما عندنا ما يمنع. صحة حديث منع الزكاة يوم القيامة في النار، ليس باب الاختصار، إنما الحديث من أتاه الله مالا فلم يعد زكاته صفحت له صفائح من النار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقدره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. حكم استرداد الهدايا بعد فسخ الخطوبة، إذا كنت أنت الذي تركتها فالرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، أما إذا المخطوبة هي التي طردتك وتعلقت بشخص آخر لك أن تطالب بهدايك. هل الجوائز المالية التي تعلن عنها الصرافات التي ترسل الأموال بغرض تحفيز العملاء؟ وضح ما معنى كلمة لكع في الحديث. كلمة لكع لها أكثر من معنى. لكع أحيانا تطلق على الصغير، فالنبي ذهب إلى فاطمة وسأل عن الحسن أو الحسين أثم لكع، فتطلق على الصغير وتطلق على الكبير الفاحش. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، مجرم ابن مجرم وفاسق الدنيا. هل صح حديث أن رضوان خازن الجنة؟ لم يثبت خبر في ذلك. ماذا عن المرأة التي تشتم زوجها وتنعته بأنه تشتم زوجها؟ ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، فلذلك أننا تقول حكم اللحية. ورد عن ابن عمر أنه كان يقبض على اللحية ويأخذ مجد على القبضة. حكم زواج القريبات لا بأس بذلك، إذا لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بعلي وهو ابن عم أبيها، وتزوج النبي زينب بنت جحش وهي بنت عمته، أمها أميمة بنت عبد المطلب. والله قال: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. فالمحدثون من الأطباء والأطباء يتجرؤون كثيرا على الشريعة ويمنعون من الزواج بالقريبات. قد سمعتم أن فاطمة تزوجت عليا وأنجبت له سيدة شباب الجنة، سيدة شباب الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. والله قال: أحل لكم ما وراء ذلكم بعد أن بين المحرمات. حديث: زئرنا النساء على أزواجهن، فأمر النبي بضرب النساء في سنده ضعف. فطلب مني تقصير اللحية لأحصل على تصحيح خطابة. تقصيرها إلى أي مدى؟ صحة حديث: طاعة الأمراء طاعة الأمير ولو ضرب ظهرك واخذ مالك. هذه الزيادة في صحيح مسلم معلولة لا تصح. فقم طلق زوجته لأنها عاقل يعطيها كافة حقوقها. أحد سأل عن أختي للزواج وقلنا له الحقيقة: هل علينا إثم؟ ليس عليك إثم إلا إذا كانت الأمور ممكن تستدرك، فحينئذ وزن الأمور. غيرت مفاتيح البيت لمنع الزوج من الدخول أشهر حتى اقتلع. هل أخطأت؟ ننظر إلى السبب. يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ وكما قال قديما: قال الجدار للمسمار لما تشقني؟ قال سلم: يدقني. هل صيام عشر ذي الحجة سنة؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، ولكن الحديث الوارد أن النبي ما ترك صيام عشر فاطم في سند ينيد بن خالد واختلف عليه في سنده، وأيضا لم يوثق من كبير معتبر. هناك معارض له من حديث عائشة: ما صام النبي العشر في بيت قط. الذي لا يصلي هل يجوز أن تعطيه من الزكاة ولا أخوك؟ الذي لا يصلي إذا كان جاحدا للصلاة فهو كافر لا يعطى من الزكوات، إذا كان متكاسلا عن الصلاة فهو مسلم يجوز إعطاه من الزكوات. ما إذا كان من أهل الاستحقاق مع زكاة المال وأنا خرج مسلم حكم تأخيرها لمدة 3 أشهر حتى أعود لقريتي بنص وأخرجها بنفسي، فوكل من يخرجها لك قد تموت. حكم تهريب الأطعمة إلى داخل الحرم وفي الاعتكاف. أنت تعرف أن الأوامر منها أوامر على الإيجاب ومنها أوامر على الاستحباب. أمر الله حتى أمر الله سبحانه وأمر الرسول منه أوامر على الاستحباب ومنه أوامر على الإيجاب. الأوامر أوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أوامر على الاستحباب: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين استحبابا، ونواهي على التنزيه ونواهي على التحريم. فهم يقصدون بعدم إدخال الطعام المسجد أن لا تلوث المسجد. هذه الحكمة والنظر في العلة. فإذا كنت لن تلوث المسجد وأنت جائع وما تجد بقدر بارك الله فيك أن لا تجد شربة وسمك وتونة وتوسخ المسجد، لكن شيء خفيف الزبادي مثلا خبزة بعض الأشياء التي لا تلوث المسجد. فالنظر إلى العلة التي من أجلها منعوا ذلك. لا يوجد إطلاقا بالطب ما يمنع زواج الأقارب، لكن هي تحذيرات من بعض العائلات الموروث فيها بعض المرض. أنت محمد بن سليمان، صورتك مع امرأة ما مهنتك حتى نقبل قولك أو لا نقبل، ولا ينبغي أن تكون ناقلا لنا وأنت بهذه الطريقة. لابد أن نطمئن إلى من أنت، ما خبرتك ما أمانتك في النقل؟ وضح ماهيتك. في حديث صحيح عن الحجامة، نعم، حديث رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: إذا كان الشفاء في شيء من أدواتكم ففي ثلاث: في شرطة محزن أو كية بنار أو شربة عسل. والأحاديث كثيرة في الحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجم أجرا. حلق اللحية إجباريا عندنا في الجيش، يعني إذا أنت مضطر. أركان الحج: الإهلال، عفوا، النية والميقات. النية تختلف عن الإهلال، النية تنوي أن تحج، وكذلك طواف الإفاضة، عفوا، الوقوف بعرفات، النية والوقوف بعرفات وطواف الإفاضة. النية والوقوف بعرفات وطواف الإفاضة. هناك واجبات أخرى تتكلم على الأركان التي لا يصح الحج إلا بها. بعض العلماء يدخل السعي مع طواف الإفاضة، يدخل السعي. السعي منازع فيه بعض النزاع من أجل صحة حديث: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. لكن يرى كثيرون أن هذه الأركان الأربعة: إهلال من الميقات، وقوف بعرفات، طواف الإفاضة، سعي الحج. امرأة تركت لأختها أمانة وقالت لها: إذا مت فهي لك، وماتت هل يجوز لها أن تأخذها؟ قدر كم هذه الأمانة بالنسبة لسير الميراث والأقطان الورثة أم لا؟ إذا كانت هذه الأمانة تشكل أقل من ثلث التركة وليست الأخت من الورثة، يجوز لها أن تأخذها. أما إذا كانت أختها من الورثة فلا وصية لوارث. وإذا كانت أكثر من الثلث تكون من أكثر من الثلث، تأخذ الثلث فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث من الثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على أن يتكففون الناس. هل الرؤيا امتنعت عن الإنفاق في البيت حين امتنعت زوجتي من طاعتي فيه؟ الفلار من العلماء من يقيمك على ذلك يقول: لأن الاستمتاع مقابل النفقة، ولكن لا أنصحك بذلك. منعت زوجها من دخول البيت لزواجي بأخرى 9 أشهر حتى اختلعت. هل أخطأ هو كونه تزوج فقط ما أخطأ، لكن هل هناك أسباب أخرى أم لا؟ حديث من شغله ذكري عن مسألتي: أعطيت أفضل ما أعطي الذاكرين، لا يصح. أمان الرحمن على استوى. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، فالإيمان به واجب. هل يأثم من يحلق شاربه ويكره له ذلك؟ نفضة وحلق الشارب في الحديث ضعيفة شاذة، والصواب قص الشارب. هل الكوافير بتاع العريس؟ السؤال: مبلغ من المال هل يجوز العمل بمطبعة البنك المركزي؟ يجوز، لابد أن يكون للناس مع الناس فلوس أو أموال. الاشتغال بذكر واحد يكرر كثيرا أفضل أم التنويع؟ سنة الرسول التنويع: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، الصلاة على رسول الله، التهليل. قصة الواقعة التي قام فيها عمر يخطب على المنبر، فقال قام رجل وقال له: لا سمع لك وأطاع يا ابن الخطاب. قال: لماذا؟ قال: أنك أعطيتنا كل واحد ثوب، كل واحد مثلا كذا متر مثلا من الملابس قدر معين، وأنت عليك ثوبان. قال: إني أخذت ثوب ابني عبد الله بن عمر وألصقته بثوبي لأني طويل. كل هذا لا يصح. ما صحة حديث المرأة التي رجمت لأنها زنت وطار دمها على أحد الصحابة؟ الحديث ثابت صحيح على اختلافات طفيفة في بعض ألفاظه. قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون هل يلزم الوضوء؟ آنذاك لا يلزم. نصيحة أن الرجل سببا وبابا للجنة أو للنار. حديث انظري فإنما هو جنتك أو نارك تراجع عن التصريح المطلق، إنما فيه بعض الكلام وفيه الوجهتان للعلماء. الحرام تفتح الكوافير ليس بحرام ولكن تلتزم بالضوابط الشرعية، فلا نمص، لعن الله النامصة والمتنمصة. حكم الصلاة على رسول الله بنية الدعاء وتحقيق غرض دنيوي كالتذكير لا بأس بذلك، فإننا ندعو الله ونقول اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والدعاء دنيوي محض جائز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. ما الرؤية الصحيحة في إسلام سيدنا عمر؟ القصة الطويلة التي فيها أنه قابل زوج أختي وضربه وضربها وقرأت عليه سورة طه إلى آخر، قصة ضعيفة الإسناد، لكن ثمة قصص أخرى مختصرة أكثر من هذا. حديث المؤمن كيس فطن لا يثبت، حديث لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين صحيح. تأجير عندي مكان لمن يريد أن يقوم به سينما، لا تؤجر له، لأن أغلب استعمال السينما في الشر والله لا يحب الفساد. ذهبت إلى الحج ولا سعي في طواف الإفاضة، ذهب إلى الحج ولا سعي، إذا لم يطف الإفاضة لم يحج. السعي على رأي كثيرين أيضا لم يحج، لكن السعي مختلف فيه بعض الاختلافات. الوقوف بعرفة، النية، هذه الأركان. سبب نزول أول سورة التحريم لها سببان، قصة العسل وأكل النبي العسل عند زينب بنت جحش، والأخرى أن النبي كان عند أم ولده ماريا، ولا يمنع أن تتعدد أسباب النزول للآيات الواحدة، ولا يمنع أن تنزل في السبب الواحد عدة آيات كقصة دعاء النبي أبا طالب للإسلام وقوله إنه على ملة عبد المطلب. نزل فيها إنك لا تهدي من أحببت، ونزل فيها ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. هل كان الفراعنة مسلمون؟ قال تعالى واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. إذا علمت بالحاسد هل يجوز عليك مقاطعته؟ أعطيه حق الإسلام وتعود بالله من شره وارق نفسك. يدفع النفقة المقررة بالمحكمة فتدفع الأم الأبناء لطلب المزيد، فلم يفعل غضب الأبناء ماذا يفعل؟ يدفع النفقة المقررة بالمحمد، يا محمد الشناوي، النفقة المقررة بالمحكمة لا تقيم صلب أي أسرة. المحكمة إذا حكمت لابنك ب300 جنيه في هذه الأيام كيف يقيم الولد حياته ب300 جنيه؟ المحكمة تحكم بالحد الأدنى. بارك الله فيك، انفق على أولادك يحفظك الله. حكم لبس الجوانتي المنتقلة لازم، حكم لبس ماء البحر جائز. ومن المسائل التي خالف فيها ابن عمر الجمهور مسألة الوضوء بماء البحر، فيرى الجماهير من السلف والخلف وهو الذي تؤيده الأدلة جواز الوضوء بماء البحر والطهور الماء والحل ميتته. ابن عمر يرى رأيا شاذا مخالفا للجمهور، يرى أنه لا يجوز الوضوء بماء البحر. هذا الرأي شاذ من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مع فضله و شدة اتباعه للرسول، لكنه بشر، لكن يرى أحيانا قول حي على خير العمل في الصلاة، ويرى في الأذان عفوا، ويرى أنك توقع عن الولد بكبش واحد، فله بعض المسائل كأي بشر تعتريه الأخطاء. وكما قال القائل إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. طرف الإصبع في التشهد من بداية التشهد عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله الأمر واسع، والجمهور يقولون عند الشهادتين أو عند الشهادة. إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث في نزاع أجنح إلى تضعيفه، هل يشعر من الموت بعد أن يكون رميما؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حكم سماع المعارض السياسي. يعني إيه المعارض السياسي؟ وصفوا الكلام توصيف شرعي حتى نستطيع نجيب عنهم. محمود بن عارف يقول: اللهم أكثر رزق محمود بن عارف وأطل عمره في طاعتك وأكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. لكن لو قلت اسأل الله لي الفردوس كان أنفع لك. الله يجمعنا وياك في الفردوس والسامعين. هل يجوز لي إعطاء إخواتي البنات من زكاة المال لمساعدتهم على صعوبة الحياة، واحدة تعمل والأخرى لا تعمل وأزواجهم يعملون، إذا كانوا من أهل الاستحقاق جاز لهم وهم أولى من غيرهم؟ نلقي السلام على الموت وهم لا يسمعوننا. هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وقال تعالى: إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. حرام عليه من صنع هذا. السبحة حديثها السبحة الأحاديث الواردة فيها كلها ضعيفة، وأثر ابن مسعود أيضا ضعيف. حفظك الله يا حسن. في هذا القدر أستجد سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، لا تنسوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت الآن إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا حق الدعوة إلى الله، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله عندما تكونون وحيثما تكونون، حافظوا على إخوتكم الإيمانية، ولا تلعبن بكم السياسات ولا التحزبات ولا الجماعات. فالمسلم أخو المسلم أينما كان وحيثما كان. مسلم أستراليا أخو للمسلم في بلجيكا، أخو للمسلم في اليمن، أخو للمسلم في قطر وفي مصر وفي العراق وفي السعودية وفي العراق، في أي بلد كان. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها الأخوة، احذروا المناهج الكافرة التي وردت على بلاد المسلمين كالاشتراكية والليبرالية والديمقراطية والعلمانية ونحو ذلك. احذروا على أنفسكم من الفرق المارقة كالتكفير والخوارج والشيعة البعداء البغضاء والروافد والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة من البشر الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في خير وأمان ما دمتم معتصمين بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. حافظوا على أخواتكم الإيمانية، يحفظكم ربكم أينما تكونون وحيثما تكونون. أيها الإخوة والأخوات، سلمكم الله، أذكركم ونفسي بكلمتين خفيفتين بعد كلمة التوحيد، بكلمة أستغفر الله وكلمة الحمد لله، فإنهما لهما شأن عظيم وفضل عظيم، لكن فائدتان دنيويتان: دفع المصائب عنا بالاستغفار وبقول الحمد لله، توسعة الأرزاق بالاستغفار والحمد لله. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وما يستغفرون. قال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، فضلا عن رفعة الدرجات وتنوير الصحائف